بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة النور وصلنا إلى قول الله جل ذكره: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات بغض الأبصار، كما أنه أمر جل ذكره الرجال قبل ذلك بغض الأبصار. يغضضن من أبصارهن، وكما قال الحافظ بن كثير، يعني عما حرم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن. قال: ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز المرأة أن تنظر إلى الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلا. واحتج كثير منهم بما رواه أبو داود والترمذي من حديث الزهري عن نبهان مولى أم سلمة أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال صلى الله عليه وسلم: احتجب منه. فقلت: يا رسول الله، أليس هو أعمى يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال: أو عمياواني أنتما، ألستما تبصرانه؟ ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم بسبب نبهان مولى أم سلمة، فهو ضعيف. قال: وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة، كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد، وعائشة رضي الله تعالى عنها تنظر إليهم من وراء الرسول صلى الله عليه وسلم ويسترها حتى ملت رضي الله تعالى عنها. وأيضا مما يستدل به على جواز رؤية المرأة للأجانب بدون شهوة وإن أونت الفتنة، أن النساء كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلين خلف الرجال في المسجد، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس: اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. وأيضا هذه الأدلة تدل على الجواز، ومن ذلك أيضا أن الرجال لم يزالوا على مدار الزمان مكشوف الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات، فلو استووا لأمر الرجال بالنقاب أو منعهن من الخروج، ولكن الرجال على مدار الزمان يخرجن وجوههم مكشوفة، وأمر النساء بالحجاب، فدل ذلك والله أعلم على جواز النظر بدون شهوة وإن أمنت الفتنة، يعني لم يكن هناك فساد. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وكذلك النظر إلى صور المرأة مثلا، الراجح والصواب أنه لا يجوز إلا عند الضرورة والحاجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. وكذلك النظر لصور النساء في التلفزيون وما شابه ذلك، لا شك أن الظاهر أنه لا يجوز، وإن كان بعض أستاذ العلماء الكبار كالشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال يعني أجاز ذلك إلا إذا كان هناك فتنة أو تعلق بها، فمنع من ذلك لشك. والظاهر أنه لا يجوز لعموم قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. أما لو كانت كما قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، لو كانت نظرة طبيعية وعادية ليس فيها شهوة وليس فيها فساد، فهنا جائز، لكن النظر في التلفاز لا شك أنه فتنة شديدة وخطر عظيم. وربنا جل ذكره يقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فهنا رب العزة سبحانه جل ذكره ينهي على النساء أن يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ولذلك الآثار الواردة في تفسير الزينة في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن هي كالآتي: أولا، ثبت عن ابن مسعود بسند صحيح أنه قال هي الثياب، وثبت عنه في وثبت عن ابن عباس وآثار كثيرة، منها أنه الكحل والخدان، وكذلك أثار بأنها الكحل والخاتم أو الوجه وكل العين وكحل العين، وكذلك أثار بخضاب الكف والخاتم، وأيضا الخاتم والمسكة أو وجهها وكفيها والخاتم. كل هذه الأثار عن ابن عباس ضعفها شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى، يعني هذه الأثار كلها ضعيفة عن ابن عباس. وصحت بعض الآثار عن بعض التابعين أن المراد الوجه والكفين، وصحت جملة من الآثار أيضا عن بعض التابعين أن المراد الثياب، مثل قول ابن مسعود ولذلك أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، أصحها وأقواها والله أعلم الذي ذهب إليه ابن مسعود: ولا يبدين زينتهن أي إلا ما ظهر منها، يعني الثياب. ولذلك قال الشنقيطي رحمة الله عليه: وهذا القول أظهر الأقوال عندي وأحوطها وأبعدها من الريبة وأسباب الفتنة. قال الشنقيطي رحمة الله عليه: القول الثاني أن المراد بالزينة ما تتزين به وليس من أصل خلقتها أيضا، لكن النظر لتلك الزينة يستلزم رؤية شيء من بدن المرأة، وذلك الخضاب والكحل ونحو ذلك، لأن النظر إلى ذلك يستلزم رؤية الموضع الملابس له من البدن كما لا يخفى. والقول الثالث أن المراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرأة الذي هو من أصل خلقتها، لقول من قال إن المراد بما ظهر منها الوجهان والكفان وذكر بعد ذلك رحمة الله عليه أن توجد قرينة في الآية تدل على عدم صحة هذا القول، وهي أن الزينة في لغة العرب هي ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والحلل، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهر، ولا يجوز الحمل عليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وبه تعلم أن قول من قال أن الزينة الظاهرة الوجه والكفان خلاف ظاهر معنى لفظ الآية، وذلك قرين على عدم صحة هذا القول، فلا يجوز الحمل عليه إلا بدليل منفصل يجب الرجوع إليه. وأيضا ذكر أن الزينة في القرآن الكريم تطلق ويراد بها الزينة الخارج عن أصل المزين به، ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الشيء المزين بها، كقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقول تعالى قل من حرم زينة الله لتأخذ العباد والطيبات من الرزق، وقول تعالى إن جعلنا مع الأرض زينة لها، وقول إن زينة السماء الدنيا بزينة الكواكب، والخيل والبغال والحمير لتركبها وزينة، فخرج على قومه في زينته، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة، قال موعدكم يوم الزينة، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فلفظ الزينة في هذه الآية كلها يراد به ما يزين به الشيء وهو ليس من أصل خلقته كما ترى. وكون هذا المعنى هو الغالب في لفظ الزينة في القرآن الكريم يدل على أن لفظ الزينة في محل النزاع يراد به هذا المعنى الذي غلبت إرادة القرآن إرادته في القرآن الكريم، هو المعروف في كلام العرب كقول الشاعر: يأخذن زينتهن أحسن ما ترى، وإذا عطلن فهن خير عواطل. وبه تعلم أن تفسير الزينة في الآية بالوجه والكفين فيه نظر، وإذا علمت أن المراد بالزينة في القرآن ما يتزين به مما هو خارج عن أصل الخلقة، وأن من فسروها من العلماء بهذا اختلف على قولين، فقال بعضهم يزين ليستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة كظاهر الثياب كما هو مذهب ابن مسعود، ويعني ذهب إلى هذا القول عدد كبير من السلف يعني هذا القول الذي ذهب إليه ابن مسعود، ذهب إليه أيضا عدد كبير من السلف الصالح. وأيضا قال: وإذا علمت أن المراد بالزينة في القرآن ما يتزين به من ما هو خارج عن أصل الخلقة، وأن من فسرها من العلماء اختلفوا على قولين: القول الأول أنها زينة لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة كظهر الثياب، وقال بعضهم هي زينة يستلزم النظر إليها رؤية موضعها من بدن المرأة كالكحل والخضاب ونحو ذلك. قال مقيد عفى الله عنه يعني شنقيط رحمة الله عليه، قال: أظهر القولين المذكورين عندي قول ابن مسعود رضي الله عنه أن الزينة الظاهرة هي ما لا يستلزم النظر إليها شيء من بدن المرأة الأجنبية. قال: وإنما قلنا أن هذا القول هو الأظهر لأنه أحوط الأقوال وأبعدها عن أسباب الفتنة وأطهرها لقلوب الرجال والنساء، ولا يخفى أن وجه المرأة هو أصل جمالها ورؤيته من أعظم أسباب الافتتان كما هو معلوم، والجاري على قواعد الشرع الكريم هو تمام المحافظة والابتعاد من الوقوع فيما لا ينبغي. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. انظر إلى ربك الكريم جلت قدرته وتباركت أسماءه وتعالى صفاته، يقول: ولا يضربن وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والخمر جمع خمار، وما تغطي به رأسها المرأة رأسها، ومنه اختمرت المرأة وتخمرت. والجيوب جمع الجيب، وموضع القطع من الدرع والقميص القميص، ومن الجوب هو القطع. وكما قال القرطبي رحمة الله عليه في هذه الآية دليل على أن الجيب إنما يكون في الثوب موضع الصدر، وكذلك كانت الجيوب في ثياب السلف على ما يصنعه النساء عندنا بالأندلس وأهل الديار المصرية من الرجال والنساء من الرجال والصبيان وغيرهم. قال: وقد ترجم البخاري رحمه الله تعالى باب جيب القميص من عند الصدر وغيره، وساق حديث أبي هريرة: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما الحديث. وفيه قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأصبعها هكذا في جيبه، فرأيت يوسعها ولا تتوسع. فربنا جل ذكره يقول: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. البعل هو الزوج والسيد في كلام العرب، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولدت الأمة بعلها، ويعني سيدها، إشارة إلى كثرة السراري بكثرة الفتوح وغير ذلك. وهنا ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقها ولدها، فنسب العتق إليه، وهذا من أحسن التأويلات في هذا الحديث، كأنه سيدها، يعني يقول إشارة إلى كثرة السراري بكثرة الفتوحات، فيأتي الأولاد من الإماء فتعتق كل أم بولدها، وكأنه سيدها الذي من عليها بالعتق لأنه كان سببا في العتق. وأما النظر إلى فرج المرأة فقال القرطبي فيها قولان: يجوز القول الأول يجوز لأنه إذا جاز له التلذذ به فالنظر إليه أولى، وقيل لا يجوز لقول عائشة رضي الله عنها في ذكر حالها مع الرسول صلى الله عليه وسلم: ما رأيت ذلك منه ولا رأى ذلك مني. وهذا الحديث فيه ضعف ليصح. وقال: والأول أصح، وهذا محمول على الأدب. نعم، هذا الأدب. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، الآباء وإن علونا الأب والجد، سواء من جهة الأب أو جهة الأم، وهذه غير الميراث كما في الأبناء. هنا في الزينة ظهر الزينة غير المحرمية كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائهن أو أبنائهن الأبناء وإن نزلنا، وكذلك أبناء البنات كذلك، أو أبناء بعولتهن، يريد أيضا ذكور أولاد الأزواج، ويدخل فيه أولاد الأولاد وإن سفلوا من ذكران كانوا أو إناث كمن البنين وبني البنات. وأيضا هنا في هذه الآية لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر الله عز وجل في هذه الآية العم والخال، لم يذكر العم والخال. والقرطبي رحمة الله عليه قال: الجمهور على أن العم والخال كسائر المحارم في جواز النظر لهما إلى ما يجوز لهم، وليس في الآية أيضا ذكر الرضاع وهو كالنسب على ما تقدم، يعني الرضاع أيضا يجوز لها للمرأة أن تظهر الزينة أمام أخوها من الرضاع، الأب من الرضاع، الابن من الرضاع وما شابه ذلك. أما الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه فذهب في العم والخال إلى أنهما لم يذكر في الآية، فقال: إذا كان العم والخال ما ذكروا مع أنهم من المحارم دل ذلك على أن مسألة إبداء الزينة غير المحرمية، لأن المسألة هنا حساسة جدا، ولذلك قال: فالذي يظهر أنه يجب إبقاؤهما على عمومهما على خصوصها، وأن ما استثني فيها فلا حكم الاستثناء، ولم يذكر فيها وما لم يذكر فيها فهو باق على النهي، باق على النهي، يعني يرى أن المرأة لا تظهر زينتها أمام خالها وعمها. قال: الأصل أنها على النهي، لأن الله عز وجل لم يذكرها، فما لم يذكر فهو باق على النهي. وأما الجمهور كما ذكر الإمام القرطبي رحمة الله عليه فهو على أن المرأة يجوز لها أن تظهر زينتها أمام عمها وخالها. وبعض أهل العلم الذين يعني ذهبوا إلى المنع قالوا لأن العم والخال يصف المرأة لأبنائه، والشعبي وعكرمة قال ليس العم والخال من المحارم، وقال عكرمة لم يذكرهما الله في الآية لأنهم ينعتانها لأبنائها. الله جل ذكره يقول: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أبناء البعولة كذلك، أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أبناء الإخوة والأخوات، وكذلك أو نسائهن. من أهل العلم قال المراد بها المسلمات، ويدخل في هذا الإماء المؤمنات، ويخرج منه نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم، فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئا من بدنها بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لها، فذلك قوله أو ما ملكت أيمانهن. وهذه المسألة المرأة تظهر على النساء، هل عموم النساء ويدخل في ذلك النساء المشركات أو أهل الذمة، أم أنها لا تظهر، لو تظهر الزينة إلا على نساء المسلمات؟ فيها قولان لأهل العلم، والراجح والله أعلم أن المرأة يجوز لها أن تظهر زينتها أمام النساء الكافرات أو نسائهن، يعني على المراد يطلق ذلك على جنس النساء، يطلق على جنس النساء، والله أعلم. يعني بذلك يجوز المرأة أن تظهر بزينتها أمام المرأة الكافرة، وإلا إذا خشي فتنة من ذلك، إلا إذا خشي من ذلك فتنة. وكذلك قول يعني أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تدخل عليها اليهوديات، من ذلك الحديث الثابت الصحيح أن امرأة من اليهود كانت تدخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وتقول لها أعاذك الله من عذاب القبر، فذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال نعم إن عذاب القبر حق. ومن ذلك أن أسماء قالت إن أمي قدمت علي وهي راغبة أو راغمة وهي مشركة، أفاصل أمي؟ قال نعم صلي أمك عليه الصلاة والسلام. يبقى أو نسائهن، ذهب كثير من أهل العلم إلى أن المراد بقول أو نسائهن أي النساء المسلمات، وكما قال الحافظ ابن كثير يعني تظهر بزينتها أيضا للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة لئلا تصفهن لأزواجهن، وذلك أي الوصف وإن كان محذورا في جميع النساء إلا أنه في نساء أهل الذمة أشد، فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع، أما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجل. والقرطبي أيضا كما ذكرنا عنه الآن أنه قال أو نسائهن يعني المسلمات، ويدخل في ذلك الإماء المؤمنات. وأيضا ابن قدامة في المغني قال وحكم المرأة مع المرأة حكم الرجل مع الرجل سواء، ولا فرق بين المسلمتين وبين المسلمة والذمية، كما لا فرق بين الرجلين المسلمين وبين المسلم والذمي. وقال أحمد ذهب بعض الناس إلى أنها لا تضع خمار عند اليهودية والنصرانية، وأما أنا فأذهب إلى أنها لا تنظر إلى الفرج ولا تقبلها حين تلد. وعن أحمد رواية أخرى أن المسلمة لا تكشف عن قناعها عند الذمية ولا تدخل مع الحمام، وهو قول مكحول وسليم بن موسى. وذكر ابن قدامة حديث أسماء رضي الله تعالى عنها أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، يعني الرقيق. وهنا حديث فاطمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد وهبوا لها، وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها رضي الله عنها وارضاها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك، إنما هو أبوك وغلامك وغلامك، يعني أن المرأة تظهر على غلامها ولكن إذا كان ملكا لها، أما إذا كان الغلام أو العبد مشترك بينها وبين غيرها فلا تظهر عليه حتى يعني تملكه كاملا. أو التابعين غير أولي الإربة، التابعين غير أولي الإربة، الإربة يعني الحاجة، أولي الإربة يعني الحاجة. واختلف الناس في معنى التابعين غير أولي الإربة، فجمع القرطبي رحمة الله عليه الأقوال فيها فقال هو الأحمق الذي لا حاجة به إلى النساء، وقيل هو الأبله، وقيل الرجل يتبع القوم فيأكل معهم ويرتفق بهم وهو ضعيف لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن، وقيل العنين، وقيل الخصي، وقيل المخنث، وقيل الشيخ الكبير والصبي الذي لم يدرك. وهذا الاختلاف كله متقارب المعنى، ويجتمع فيهم أو يجتمع في من لا فهم له ولا همة ينتبه بها إلى أمر النساء. وبهذه الصفة كان هناك مملوك أو مخنث في زمان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا المخنث كما روى البخاري عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية إن فتح الله لكم الطائف غدا أدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، أراد عكنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هذا عليكم، لا يدخلن هذا عليكم. فحجبوه. وقال أيضا في ذلك لما قال الله تبارك وتعالى: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. في ذلك يستفاد أيضا في قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهن، يعني أن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة، أن هؤلاء الذين ذكرنا ليس لهم حاجة في النساء. أما إذا انتبه إلى واحد منهم أنه انتبه إلى حاجة النساء واطلع عليها ويفهم صفتها، فمثل هذا يحجب ولا تظهر المرأة أمامه. وقول الله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، الطفل اسم جنس بمعنى الجمع، والدليل على ذلك نعت بالذين يظهروا على عورات النساء، الذين يظهروا على عورات النساء يعني لم يراهق الحلم ولم يظهروا، أي لم يطلعوا أيضا بالوطء، أي لم يكشفوا عن عوراتهن للجماع لصغرهن. وقيل: لم يبلغ أن يطيق النساء، أي ظهرت، يقال ظهرت على كذا أي علمت، وظهرت على كذا أي قهرت، ظهرت على كذا أي قهرت. والجمهور على سكون الواو يظهر على عورات من عورات النساء، على عورات النساء، والذين لم يظهروا على عورات النساء. وهنا في قول الله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، قال ابن جرير يقول تعالى: أو الطفل الذين لم يكشفوا عن عورات النساء بجماعهن فيظهروا عليها لصغرهم. وابن كثير قال: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن. فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء، فأما إن كان مراهقا أو قريبا منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشواء والحسناء فلا يمكن من الدخول على النساء. وحديث الإمام مسلم عن أبي الزبير عن جابر أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر النبي أبا طيبة أن يحجمها، قال: حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم، لم يحتلم. وهنا قول الله تبارك وتعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني لا تضرب المرأة برجلها في الأرض وهي تلبس مثلا خلخالا، وهذا إذا ضربت في الأرض كما كانت المرأة في الجاهلية تفعل، إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت لا يسمع صوته، ضربت برجلها الأرض فيعلم الرجال طنينة، فنهى الله المؤمنات عن مثل هذا. وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستورا فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي، دخل في هذا النهي. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ومن ذلك أيضا أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها ليشم الرجال طيبها. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. والمرأة إذا خرجت من بيتها يجب عليها أن تتأدب بأداب، منها ترك الطيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة، ولقوله: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنى العشاء الآخرة. وفي مسلم أحمد: أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وكذلك تمشي في وسط تمشي على جانب الطريق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للنساء وسط الطريق، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل، وهذا يعني محمول على أنها وضعت لم تتحرى ووضعت ثيابها في أماكن يمكن أن يطلع على عوراتها ولم تأمن منها من اطلاع العورة اطلاع الناس على عورتها، وكذلك أيضا إذا خرجت تخرج متسترة مرتدية للثياب التي لا تصف ولا تحدد عورتها، وكذلك إذا لبست ثيابا كذلك هي لا تشف ولا تصف وتكون ولا تحدد العورة الحديث زيد أسامة بن زيد كسان الرسول صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة وإذا به يهديها لامرأته فقال له الرسول ما لك لم تلبس القبطية يا أسامة؟ قال أعطيتها لامرأتي يا رسول الله، قال مرها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها، وكذلك لا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض كما قال الله تبارك وتعالى، ولا تخرج من البيت إلا لحاجة أو ضرورة وتقلل من الخروج لقول الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة واجبة من كل ذنب، يندم العبد على ما أسلف ويعزم عزما أكيدا على أنه لا يرجع إلى الذنب بعد ذلك أبدا، ويتوب إلى الله في دليل على الإخلاص لله تعالى في التوبة وأنه يريد بذلك وجه الله لا خوفا من الناس ولا خوف من العقوبة، إنما يرجو بذلك وجه الله تعالى. وحديث أفعم يوان أنتما ذكرنا أنه ضعيف، وحديث المرأة للرجال والرجال للنساء جائز إذا أمنت الفتنة ولم يكن هناك شهوة، وكذلك يجوز معالجة المرأة للرجل كما ثبت في صحيح البخاري عن الربيع بنت معوذ قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتل إلى المدينة رضي الله تعالى عنه، وكذلك يحرم على المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة. استفاد من هذه الآية العظيمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. ولذلك أيضا نذكر بحديث ذكر الحافظ ابن كثير وغيره من أهل التفسير حديث أسماء رضي الله عنها يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجه وكفيه. هذا الحديث ضعيف جدا أخرجه الإمام أبو داود رحمة الله عليه، وفيه عدة علل منها أولا خالد بن دريك لم يدرك عائشة فالسند منقطع، ومنها قتادة وقد دلس وهو مدلس وقد عنعن، ومنها سعيد بن بشير في الإسناد وهو ضعيف وخاصة في قتادة، والربيع الوليد بن مسلم وهو مدلس وعنعن. فضلا عن هذا كله فإن الحديث من المحتمل أن يكون قبل نزول آية الحجاب ده على فرض صحته لو صح، ولكن الحديث ضعيف جدا وتالف وله شواهد أيضا تالفة وساقطة. وكذلك المرأة بالنسبة للزينة يحرم عليها النمص لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النمص والمتنمصة، ولقول النبي وأيضا يحرم عليها وصل الشعر إذا كان في ذلك غرر، وإذا كانت امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم فقالت إني أنكحت ابنتي ثم أصابها شكوى فتمرق رأسها وزوجها يستحثني بها أفأصل رأسها، فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة صلوات ربي وسلامه عليه. وأما أن تصل ضفائرها بقطعة من القماش فقال النووي رحمة الله عليه: أما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس منهي عنه، لأنه ليس بوصل ولا هو في معنى مقصود الوصل، وإنما هو للتجمل والتحسن. وكذلك يحرم الوشم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. والوشم هو أن تغرز المرأة أو يغرز في بدنها إبرة، تغرز إبرة أو مسلة أو نحوها في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو الشفة شفة شفة أو غير ذلك من بدنها حتى يسيل الدم، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة فيخضر هذا الوشم. وكذلك في أبواب الزينة تنهى المرأة عن تفلج الأسنان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. أما ثقب أذن المرأة لوضع الحلي فوالله أعلم يجوز، وما يدل على الجواز ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم عيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء معه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي قرطها. ويجوز المرأة أن تتحلى بجميع أنواع الذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها لما خرج، والحرير في يد والذهب في يد أخرى عليه الصلاة والسلام صلوات ربي وسلامه عليه، ولقول الله: أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين صلى الله عليه وسلم. ويجوز المرأة أن تضع من أبواب الزينة تضع المكياج والمساحيق إذا لم يثبت لها ضرر، إذا لم يثبت لها ضرر. ومع ذلك تحذر المرأة من التبرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما، وذكر منها نساء كاسيات عاليات مائلات مميلات مميلات رؤوسهن كاسمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا توجد من مسيرة كذا وكذا. ويجوز للمرأة في أبواب الزينة أيضا صبغ الشعر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وأما المنع من الخضاب بالسواد فيمنع لقول لما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن أبا قحافة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بيضا، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. وقوله صلوات الله وسلامه عليه: يكون قوم في آخر الزمان يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. ولذلك النووي رحمة الله عليه قال: ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفر. وحقيقة المحرم كما قال النووي: اعلم أن حقيقة المحرم من النساء التي يجوز النظر إليها والخلوة بها والمسافرة بها كل من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، على التأبيد احترازا من أخت المرأة وعمتها وخالتها، وبسبب المباح احترازا من أم الموطوءة بشبهة وبنتها. فهكذا هذه الآية الجليلة جمعت آدابا وعبرا، فالله تعالى يعني يؤدب عباده. فنسأل الله أن يرزقنا أدب القرآن الكريم وأن يوفقنا لكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.